هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. الغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق كلنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. غنوة من كل عصر، رحلة بين العصور والأزمان، رحلة مداها أكتر من 100 سنة، رحلة بنقتطف خلالها مجموعة من أجمل الأغنيات من أيام نهايات القرن ال19 وبدايات القرن ال20، مرورا بالعشرينيات والتلاتينيات والأربعينيات وفترة منتصف القرن ال20، خمسينيات وستينيات، وبعد كده فترة جيل الوسط يعني السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ولحد ما نوصل للعصر الحديث اللي بنعتبره بيبدأ من التسعينيات. طبعا التسعينيات اللي كانت بداية جيل بحاله اللي وقتها كان بيطلق عليهم جيل الأغاني الشبابية، لكن طبعا كلهم بقوا نجوم ونجوم كبار واستمروا، وجات بعدهم أجيال تانية من النجوم الشباب واستمروا لحد النهاردة، ومنهم اللي لسه مستمر وبرضو موجود وعلى القمة، يعني الأسامي هنتكلم عنها خلال حلقتنا. لكن المهم ان احنا هنبدأ حالا رحلتنا من زمان قوي لحد النهاردة، رحلة ما بين عصور، وهنسمع أغنيات متنوعة ونشوف إزاي الأغنية المصرية والعربية اتطورت واتغيرت على مدار أكتر من 100 سنة. هنبدأ رحلتنا مع فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي أو أم كلثوم. هرم من أهرام الفن والغناء في مصر والعالم العربي، أم كلثوم بنت قرية طماي الزهيرة بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اللي بدأت موهبتها من سن صغيرة مع أسرتها، مع يعني الأب ومع الإخوات، وبدأت تغني في البطانة وبدأت تغني أغاني قديمة جدا، حاجات يعني تعتبر تراث، لحد ما وصلت إنها أصبحت سيدة الغناء العربي لما جت القاهرة وبدأت تغني، وبدأت يعني تتعامل مع أسماء متنوعة، أسماء كبيرة جدا جدا من الفنانين من المؤلفين والملحنين، وأصبحت بالفعل هي كوكب الشرق أو سيدة الغناء العربي. أم كلثوم تاريخ كبير جدا جدا يؤرخ بأغانيها للغناء المصري والعربي. والحقيقة أنا في حلقة النهاردة مش عايز ومش ناوي أطول كتير في الكلام علشان ندي مساحة أكبر للأغنيات، وتعالوا حالا نبدأ مع أم كلثوم أولى أغنيات حلقتنا النهاردة، ومدام تحب بتنكر ليه. Thank you. ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة الليلة من غنوة من كل عصر. معايا طبعا زميلي على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى باللمسات الفنية المتميزة والمتألقة دايما. وطبعا مدام تحب بتنكر ليه الأغنية الجميلة لأم كلثوم، الكلمات للشاعر الرائع أحمد رامي واللحن للموسيقار العالمي ولا مبالغة في هذه الكلمة الفنان محمد الأصابجي. في حلقات تانية إن شاء الله هنتكلم أكتر عن الفنانين اللي شاركوا المطربين أمثال محمد الأصابجي وغيره، علشان نعرف الناس دي كانت قيمتها قد إيه كبيرة، وفي كل الأجيال في فنانين قيمتهم كانت وما زالت كبيرة في عالم الفن والموسيقى. ننتقل لفنان الحقيقة فنان من الأسماء الكبيرة جدا جدا في تاريخ الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، واحد من العمالقة من زمن الفن الجميل، عبد الحليم علي شبانة، الشهير بعبد الحليم حافظ والشهير أيضا بالعندليب الأسمر، اللي ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية وعاش حياة صعبة، كان يتيم وحياته الحياة كانت صعبة في بدايات حياته، لكن كان عنده الموهبة والإصرار، كان عنده الموهبة يعني إحساس بالفن ورغبة في أنه يبقى حاجة في عالم الفن، وقدر من خلال موهبته وإصراره أنه بعد ما درس وتعلم على آلة الأوبوة وكان عازف رائع الحقيقة، وكان في باله التلحين، فيشاء القدر أنه ينتقل إلى الغناء ويصبح واحد من أهم المطربين في تاريخ الغناء المصري والعربي. عبد الحليم حافظ وأغنية من الأغاني الجميلة من فترة الخمسينيات، كفاية نورك عليا. نسيتني اسمي في حبي قريت على ضيك كلام جميل زيك قريت على ضيك كلام جميل زيك كفاية نورك علي صحي أوهامي سيبني يا نور عيني عايش في أحلامي والعمر ليلة حلوة وجميلة لقيتها في الليلة دي كفاية نورك علي نور لي روحي كتب لي في حبي قريت على ضيك كلام جميل زيك قريت على ضيك كلام جميل زيك كفاية نورك علي كفاية نورك عليا كانت من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل. طبعا كمال الطويل رحلة طويلة مع الفن ومع التلحين ومع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أصدقاء من أيام أو فترة الدراسة دراسة الموسيقى ثم التألق واللمعان في عالم الفن والموسيقى في مصر طبعا والعالم العربي كله. هنروح لصوت آخر وإحنا لسه في مرحلة الخمسينيات والستينيات. صوت تألق في هذه الفترة والحقيقة استمرت سنوات عمر بحاله بتغني وبتمتعنا بصوتها الجميل الحنين اللي مليان إحساس وحاجات جميلة وحققت الحقيقة جماهيرية ونجومية وحب كتير قوي قوي من المصريين والعرب في كل مكان وهي نجاة محمد كمال حسني أو نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة صاحبة الموهبة الكبيرة والصوت الجميل الرائع. طبعا أطلقت عليها عدة ألقاب يمكن أجملها من وجهة نظر المتواضعة صوت الحب لأنها فعلا الأحاسيس والمشاعر والحاجات الجميلة اللي كانت بتخرج بصوتها حقيقي عبرت أجمل تعبير عن المشاعر وعن الحب وده اللي هنشوفه حالا دلوقتي في واحدة من الأغنيات اللي أمتعتنا بيها نجاة. أغنية تعاون معها فيها اتنين من العمالقة في الكتابة والتلحين الكاتب والشاعر والزجال والعبقري الأستاذ الخال عبد الرحمن الأبنودي والموسيقار الجميل الموسيقار الرائع بليغ حمدي. هنسمع نجاة مسير الشمس. لسه معاكم على موجات البرنامج العام وغنوة من كل عصر. طبعا العصر اللي بيقال عنه أو بيذكر باسم زمن الفن الجميل ليه نصيب كبير معانا، سواء الأغاني القديمة جدا أو الأغاني اللي في المرحلة الوسطى يعني خمسينات وستينيات. لكن أنا دايما بقول إن كل عصر وله جماله. إذا كان هذا الزمن يعني بيذكر باسم زمن الفن الجميل، فترة السبعينيات والثمانينيات فيها أعمال فنية أكتر من رائعة. حتى الوقت العصر الحالي اللي الغناء فيه اختلف وتغير وبقت الإيقاعات سريعة والأغاني صغيرة، كمان بيكون فيه أغاني كتير جميلة فيها موسيقى حلوة، كلمات وتعبيرات جميلة. لكن الواقع بيقول إن كل عصر وله أذان، والغنوة زي ما بنقول في المقدمة، الغنوة لعصرها عنوان. الأغاني من كل عصر بتعبر عن ثقافة الناس في هذا العصر، بتعبر عن طريقتهم في الكلام، في التعبير، في الإحساس. الأغاني مراية بتعكس كل ما يكون وكل ما هو كائن في أي فترة من الفترات الزمنية. إحنا بالأغاني بنؤرخ لكل حاجة في مصر وفي الوطن العربي، بنؤرخ لتغير ثقافة الناس، اختلاف الألفاظ والمصطلحات، الأفكار اللي اتغيرت، إزاي الناس كانت بتشوف الحب والمشاعر، بتشوف حب الوطن كمان، الفن الشعبي، كل التفاصيل دي الناس كانت إزاي بتشوفها زمان وبقت بتشوفها بعدها بسنوات أو بتشوفها في الوقت الحالي. التطور والتغير ده هو اللي هنعيشه مع رحلة أغانينا في غنوة من كل عصر. هنروح لفنانة الحقيقة تعتبر من الأساطير، فنانة لبنانية فعليا ممكن نقول عليها أو نرمز لها بصوت لبنان. مش عارف أقول عليها إيه ولا إيه ولا إيه، جارة القمر، الصوت الساحر، الصوت الناعم، الإحساس المتدفق، التعبير عن كل ما هو جميل. نهاد وديع حداد اللي ولدت في يوم 21 نوفمبر عام 1935، بدأت موهبتها تظهر من سن مبكرة، وهي في فترة الشباب أو بداية الشباب بل فترة المراهقة يعني شاركت كمؤدية في كورس الإذاعة، وانضمت بعدها لفرقة الإذاعة الوطنية اللبنانية بعد دخولها المعهد بشهور قليلة. وبعد 4 سنوات من الدراسة في المعهد نجحت أمام لجنة فحص الأصوات المؤلفة من فنانين كبار زي حليم الرومي وخالد أبو النصر وغيرهم. والحقيقة بعدها كانت التحول أو كانت نقطة تحول ونقلة كبيرة لما بدأت مشوارها الفني اللي أبدعت فيه إبداعات أكتر من رائعة. ربنا يديها الصحة، موجودة لحد يومنا ده بتمتعنا وبتسعدنا من وقت لآخر. لكن يعني الحقيقة يعني التراث والتاريخ اللي سابته كبير جدا، مخلي اسمها اسم من أهم الأسماء في تاريخ الغناء العربي، فيروز. هنسمع فيروز وراجعين يا هوا. Thank you. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما سمعنا فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني ورجعين يا هوا. أنا بس عايز أقول حاجة مهمة برضو، إن يعني في رحلتنا ورحلتنا مع الأغاني على مدار أكتر من 100 سنة بنقتطف وبناخد من كل عصر أغنية لمطرب أو فنان من اللي كانوا في الفترة دي أو العصر ده. لكن الحقيقة من الحاجات المميزة جدا والمعروفة إن في بعض الفنانين مطربين ومطربات هم في حد ذاتهم يعني حياتهم الفنية ومشوارهم الفني عبارة عن أكتر من عصر أكتر من جيل، والحقيقة النماذج كتير. من أشهر النماذج دي طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأطلق عليه لهذا السبب موسيقار الأجيال، يعني الراجل من العشرينيات لحد تمانينيات القرن العشرين وهو بيبدع فنيا غناء وتلحين. أم كلثوم اللي مشوار من بدايات القرن العشرين لحد قبل رحيلها وقبيل رحيلها في عام 1975 مشوار طويل. فتخيل حضرتك أم كلثوم لما تكون غنت حاجات أيام العشرينيات والتلاتينيات وحاجات في الأربعينيات والخمسينيات وبعد كده في فترة الستينيات والسبعينيات، أكيد الألوان بتختلف، كل فترة وليها روحها وليها أسلوبها. عبد الوهاب مشوار طويل، أم كلثوم مشوار طويل، وفي عصرنا الحالي في نماذج تانية، نماذج حديثة زي الفنان عمرو دياب اللي الحقيقة بدأ مشواره من سنة 1983 وما شاء الله لحد النهاردة أكتر من يعني حوالي 38 سنة مشوار من النجاح والتألق، وما زال في جيله بالنسبة لكل يعني جيله والأجيال اللي بعده هو كان وما زال على القمة محتفظ بمكانته وبمكانه وقادر ان هو يتغير ويطور نفسه. والتطوير سنة الحياة، التطوير مش حاجة غلط ومش حاجة وحشة، لكنه بيخلي الفنان او اي انسان يقدر يكمل يقدر يستمر لانه بيتطور بيعيش في عصر بمعطيات العصر مع الاحتفاظ بجمال وخبرات الماضي. وده هو أجمل ما في هذا الأمر واللي بيخلي الفنانين اللي من النوع ده بيكملوا وبيستمروا. هنروح لفنان بقى من جيل الوسط، احنا هننتقل دلوقتي من منتصف القرن العشرين لفترة ما يسمى أو ما تسمى بجيل الوسط، يعني فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وهنسمع واحد من نجوم جيل الوسط. بدايته الفعلية كانت من بداية الثمانينيات ولحد النهاردة فنان من أجمل الفنانين، مطرب بمعنى الكلمة، صوت شرقي أصيل تسمعه تحس بالمعنى الحقيقي لمعنى أو لكلمة تطريب، ده اللي يطلع عليه مطرب. الفنان الجميل مدحت صالح، مدحت صالح أو اسمه الحقيقي طبعا محمد محمود صالح وهبة، واللي بدأ مشواره الفني أو بدأ يعني بدأت موهبته تظهر من وهو طفل، بدأت في قراءة القرآن الكريم وفي الكتاب، ثم في الغناء من خلال دكتور يوسف شوقي اللي سمع صوته في احد او في يعني احد احتفالات المدرسه وقدمه لأبلة فضيله الاذاعيه والاسم الكبير جدا طبعا علشان يغني في برامجها. انطلاقته كانت في فترة الثمانينيات لما بقى خلاص في مرحلة الشباب وبدأ مشواره الفني من خلال أغنية أكيد وألبومها الغنائي، وبعدها أغنية لما قالوا عنيك، وبعدها أغنيات أخرى وأغنيات في مسرحيات زي مسرحية المهر وغيرها، لكن كمان لما غنى الأغاني الوطنية زي جريد النخل العالي في الحفلات الوطنية الكبيرة كانت الأغنية دي سبب كبير في شهرته في الفترة دي ولحد وقتنا الحالي. مشوار طويل وألبومات غنائية كتير وأعمال فنية ومسرحيات وسينما وتلفزيون، اسم كبير الحقيقة في عالم الغناء مدحت صالح. هنسمعه حالا دلوقتي بيغني من كلمات وائل هلال وألحان فاروق الشرنوبي، بحلم على قدي. شراعي عديني بشوق عدد فيه طبعا زي ما قلت ان في فنانين كبار وفنانين اكتر من فنان، واخذت مثال ام كلثوم وعبد الوهاب، كل واحد فيهم ممكن يكون بيمثل عدة عصور، يعني اكتر من فترة زمنية، لان مشوارهم الفني امتد سنوات طويلة الحقيقة، فبيمثلوا او بيرمزوا لاكتر من عصر. وممكن اقدر ان انا في بعض الحلقات ان انا اخد اغنية لعبد الوهاب بتمثل بدايات القرن العشرين، فترة العشرينيات والتلاتينيات مثلا، وفي مرة تانية نسمع عبد الوهاب بيغني ويمثل فترة منتصف القرن العشرين خمسينيات وستينيات. برضو نفس الحال في فنانين يعتبروا ان هم واكبوا عصرين او فترتين، وهنشوف ده بصورة كبيرة في الفنانين اللي بدأوا في جيل الوسط وربنا يديهم الصحة مستمرين معانا بيمتعونا بإبداعاتهم في الوقت الحالي العصر الحديث، وطوروا نفسهم وغيروا ستايل أغانيهم، الموسيقى ونوعية الكلمات، زي الفنان مدحت صالح اللي لسه سامعينه من شوية، زي الفنان علي الحجار، الفنان محمد الحلو، الفنان هاني شاكر وغيرهم. وكمان من هؤلاء النجوم الفنانة والنجمة أنغام محمد علي سليمان، بنت الموسيقار محمد علي سليمان. أنغام طبعا نجمة كبيرة واسم كبير في مجال الغناء والفن في مصر والعالم العربي. طبعا هي بدأت مع والدها وبدأت بالأغنيات اللي قدمها بيها الستايل اللي هي ألحان قديمة شوية، ألحان تناسب فترة جيل الوسط، ودي أنغام في فترة جيل الوسط أو اللي لحقت جيل الوسط، لكن بعدها طورت نفسها ونوعية أغانيها وبدأت تعمل مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين، وبدأت أغنياتها تمشي بالستايل الجديد والأغاني العصرية بكلمات جميلة وألحان جميلة. هنسمع منها دلوقتي واحدة من الأغنيات وهي عمري معاك. Oh, وبكده وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة مع صوت أنغام وعمري معاك، وإن شاء الله الحلقات اللي جاية هيكون معنا المزيد من الأغنيات علشان نشوف إزاي الأغنية المصرية والعربية اتغيرت واتطورت خلال أكتر من 100 سنة وغنوة من كل عصر. بشكر زميلي مهندس الصوت المتألق رأفت موسى، بشكرك شكرا جزيلا يا رأفت، وبشكر كل مستمعينا اللي كانوا معانا. إن شاء الله الأسبوع القادم لقاء جديد وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. غنوة من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.